بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين. آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في كتابة الشروط. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس البصري قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال للعداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. قال: باب ما جاء في المكيال والميزان. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قال: باب ما جاء في بيع من يزيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وهو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان. قال: باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجل من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن النحام. قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. قال: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. قال حدثنا الناد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع، وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع،

وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. قال باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصى. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كريه بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. قال باب ما جاء. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التبكير بالتجارة. هذا طبعا قرأناه في الأسبوع الماضي، وذكرت قول الحافظ بن حجر عليكم السلام، وقد ذكرت قول الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة، من طرق كثيرة يعني عن جمع من الصحابة، حتى أن المزي أن المنذري رحمه الله تعالى ألف جزءا وجمع في هذا الجزء طرق هذا الحديث، وتقريبا رواه عن نحو من 20 صحابيا، ولكن جميع هذه الطرق لا تخلو من كلام. ولعل أقواها وأشهر هذه الطرق طريق عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. طبعا المنذري جود أسانيد بعض هذه الطرق عليكم السلام، وحسن بعض، جود أسانيد بعض وحسن بعض. وأما الحافظ بن حجر فكما نقل تلميذه عنه السخاوي قال: منها الصحيح ومنها ما ليس بصحيح، ومنها الحسن ومنها الضعيف. هذا قول الحافظ. وأما من قبلهم من الحفاظ فإنهم قد اختلفوا في قوة هذا الخبر. نعم، فمنهم من ذهب إلى عدم صحته، ومنهم من ذهب إلى صحته. أبدأ أولا بمن قوى هذا الخبر. قواه أبو جعفر العقيلي، فقال أبو جعفر أن هذا الخبر قد روي بإسناد جيد، وقد ذكر ذلك في كتابه الضعفة في أكثر من موضع، يعني في مرتين قال جيد، وفي مرة قال أن أثبت من هذا، ونحو هذه العبارات. ويعني بذلك طريق عمر بن حديد عن صخر الغامدي. وابن حبان أيضا خرجه في كتابه الصحيح. نعم، وأبو داود خرجه وسكت عنه، وهذا يعتبر يا أستاذ ياسر يعتبر تقوية من أبي داود، إذا كان قد خرج وسكت عنه يعتبر هذا تقوية من أبي داود رحمه الله تعالى. الإمام البخاري طبعا قال عن صخر الغامدي: قال له صحبة، قال له صحبة. وصخر الغامدي لا يروى عنه إلا من طريق عمارة بن حديد، فجزم بصحبته، وهذا يفيد أنه ماذا؟ يعني ما نقول يصحح، إنما يقوي، يعني يقوي حديث صخر بن وداعة الغامدي. طبعا الترمذي ذكر هذا الحديث في كتابه العلل الكبير ونقل عن البخاري أنه قال لا أعرف لصخر الغامدي إلا هذا الحديث ولا لعمارة بن حديد، يعني أيضا لا أعرف له إلا هذا الحديث. وطبعا له حديث آخر وهو لا تسب الأموات، قد روي أيضا بنفس هذا الطريق، روي من طريق شعبة بإسناد صحيح عن الفريابي عن سفيان الثوري عن شعب بن الحجاج عن يعلى بن عطاء عن عمر بن حديد عن صخر الغامدي. نعم، فالبخاري في كتابه التاريخ الكبير جزم بصحبة عمارة، جزم بصحبة صخر الغامدي. في العلل الكبير قال لا أعرف لصخر إلا هذا الحديث، وهذا لا يؤثر عليه، لكن قال ولا لعمارة بن حديد، يعني أن عمارة بن حديد ليس بالمشهور، وتقدم لنا أن جمعا من الأئمة قد جهلوا عمارة بن حديد. نعم، فهؤلاء الذين قووا هذا الحديث يضاف إليهم أبو بكر البيهقي، فإنه خرجه في كتابه السنن وبوب عليه التبكير في التجارة ولم يتعقبه بشيء، وقد قال في مقدمة كتابه دلائل النبوة، قال أن طريقتي في تصانيفي أني إذا ذكرت أني أذكر الحديث الصحيح وإن كان ضعيفا ماذا بينته، هذا معنى كلامه، يقول إذا كان ضعيف أبين ضعف هذا الحديث. فهذا الحديث ذكر وسكت عنه وبوب عليه، مما يدل على قوته، وتزداد قوة هذا الخبر عند البيهقي بأنه ذكره في الدلائل وبوب أيضا عليه وجعله من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنه من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه يعني استجيب لصخر الغامدي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، فصخر الغامدي كان يعمل بهذا الحديث ويطبق هذا الحديث، فماذا أثرى وكثرت أمواله. فهذا ما جعل البيهقي يذكره في كتابه دلائل النبوة، فإذا البيهقي ممن يقوي هذا الخبر. نعم، نأتي إلى الذين ضعفوا هذا الخبر، وعلى رأسهم أبو حاتم الرازي، قال لا أعلم في حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها لا أعلم فيه حديثا صحيحا، هذا في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن، قال لا أعلم في حديث بورك لأمتي في بكورها لا أعلم فيه حديثا صحيحا. فهذا أبو حاتم الرازي ذهب إلى نص على ضعف هذا الخبر. نأتي إلى يحيى بن معين، يحيى بن معين عباس الدوري سأل يحيى بن معين قال يقولون في هذا الحديث عن صخر الغامدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ليس فيه ذلك، وإنما الذي فيه عن صخر الغامدي عن رسول الله. عباس الدوري يقول ليحيى بن معين يروون في هذا الحديث أن صخرا الغامدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يحيى بن معين لا ليس فيه ذلك، وإنما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نعم، وهذا مما يدل على أن السنة محفوظة، السنة محفوظة، الله عز وجل حافظ دينه سبحانه وتعالى. فالأئمة وأهل العلم يأخذون من هذا ثبوت الصحبة من عدمها، فيحيى بن معين ينفي، يقول ما في طرق هذا الحديث أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كنت في مجلس عند رسول الله فجاء من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. المهم يعني ما يفيد السماع واللقاء. فيحيى بن معين يقول ما فيه، نعم، وإنما فيه العنعنة، وإذا لم يعني يثبت السماع فيكون في صحبة صخر بن وداع الغامدي في صحبته ماذا؟ في صحبته نظر. طبعا البخاري رحمه الله ذكر طريقا فيه تصريح بالسماع, فيه تصريح بالسماع لصخر الغامدي في كل يعني يبدو أن في أكثر الروايات لم يكن كلها والله أعلم ما فيه إلا العنعنة, وهذا ما قال يحيى بن معين في طريق ذكره البخاري في التاريخ الكبير فيه أن صخرا الغامدي قال سمعته. نعم, ويبدو أن البخاري اعتمد على ذلك فجزم بصحبة صخر الغامدي. نعم, بقي مسألة وهي أن عمار بن حديد في كل طرق الحديث ليس فيه أنه ماذا صرح بالسماع من ماذا عمار بن حديد ليس في طرقه أنه صرح بالسماع من صخر, ليس في طرق الحديث أنه صرح بالسماع من صخر. طبعا جاء في رواية عند أبي نعيم في معرفة الصحابة قال الراوي وقد أدرك صخر رسول الله صلى الله عليه وسلم, بس من هو اللي يقول أدرك؟ ما فيه أن عمار الذي قال, ليس فيه أن عمار الذي قال, قد يكون ممن دون عمار, قد يكون ممن من يعلى بن عطاء مثلا, نعم, أو من دون يعلى بن عطاء. نعم, المهم أبو حاتم قد ضعف كل الأحاديث. يحيى بن معين فيما يظهر ماذا؟ أنه لا يثبت صحبة صخر الغامدي, وبالتالي الحديث نعم بالتالي الحديث مرسل لا يصح. نعم, عند يحيى بن معين. نعم, نأتي بارك الله فيكم إلى أبي عبد الرحمن النسائي. أبو عبد الرحمن النسائي قد روى هذا الحديث في كتابه السنن الكبرى ولم يروه في المجتبى. لابد يعني أن ننتبه إلى تصرفات المحدثين, وأبو يحيى يعرف هذا, هذا قضية مهمة, يعني ما نبغي هذا الزمن الذي لا يلتفت فيه, ترجت فترة قبل 20 و25 سنة لا يلتفت فيه إلى كلام الحفاظ, لا يلتفت فيه إلى كلام الأئمة. نعم, يعني ينبغي أن نلتفت إلى كلام الأئمة وندرس مناهجهم. لماذا النسائي خرج في الكبرى ولا خرج في الصغرى؟ نعم, يعني فيما يبدو أن فيه شيء عنده, لو كان ثابتا كان خرجه في ماذا؟ في الصغرى. ولذا قال ابن حجر الحديث الذي يخرجه النسائي ولا يتعقبه بشيء, هذا يقتضي أنه ليس له علة عند النسائي, يقتضي أنه ليس له علة عند النسائي. فالآن النسائي خرج في الكبرى دون الصغرى, وقد نقل عن النسائي وهذا في ثبوته بعض النظر, قيل النسائي عرض يقولون كتاب على أمير الرملة فقال كل هالكتاب صحيح, قال لا فيه صحيح وفيه, قال يعني أخرج للصحيح, فيقولون ألف السنن الصغرى. هذا لو ثبت عن النسائي يكون فاصلا في المسألة, يكون جاء يعني إن خلاص بما أن ما ذكره في الصغرى إذن هو صحيح عنده, يكون إذا ما ذكر في الصغرى يكون ماذا؟ ليس بصحيح, يكون ليس بصحيح عنده. المهم كونه يخرجه في الكبرى دون الصغرى هذا فيه شيء عنده, هذا يعني من حيث الجملة لا نستطيع أن نجزم, لا نستطيع أن نجزم. يعني الآن هذه ترى قضية مهمة, وهي يعني إذا واحد قال عن حديث رواه أبو داود والنسائي وسكت, بعض الناس يسأل هل هو صحيح أو لا؟ نقول إذا كان أبو داود سكت عنه والنسائي خرج في الصغرى ماذا يقتضي؟ صحيح. يقتضي نعم ثبوت هذا الخبر, هذا يقتضي ثبوت هذا الخبر نعم عندهما, وهما من كبار الحفاظ. المهم هذا ما يتعلق بصنيع النسائي. النسائي إذن يعني فيما يظهر أن هذا الخبر فيه شيء عند أبي عبد الرحمن النسائي. هذا فيما يتعلق بأبي حاتم الرازي, يحيى بن معين وأبي عبد الرحمن النسائي. نأتي بارك الله فيكم إلى أبي عيسى الترمذي. وهو المهم بالذات، يعني كلامه مهم. الآن حنا نقرأ في جامع أبي عيسى، فأبو عيسى الترمذي هنا لم يصحح هذا الخبر في كتابه الجامع، زيادة في هذا الأمر ذكره في العلل الكبير، ذكره في العلل الكبير ونقل عن البخاري ما تقدم، وهو أنه قال لا أعرف لي صخر إلا هذا الحديث ولا أيضا لعمارة. نعم، فكون الترمذي لا يصححه ويذكر في العلل الكبير هذا يقتضي أن فيه ماذا؟ فيه شيء عند أبي عيسى الترمذي، هذا يقتضي أن فيه شيئا عند أبي عيسى الترمذي. نعم، هذا ما يتعلق بأحكام الحفاظ على هذا الحديث وتصرفات الحفاظ. نعم، طبعا هذا الحديث والله أعلم أقوى طرقه هو هذه الطريقة. طيب، قال المنذري أن بعض سنيد جياد وبعضها حسن، والحافظ يقول بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. المتأخرون يعني يلاحظ ماذا إذا قارنت بين كلامهم وكلام المتقدمين؟ ماذا تلاحظ؟ تلاحظ نعم التساهل. نعم، ولذا العقيلي قد ذكر طرق هذا الحديث كلها ضعفها، يعني في 5 مواضع تقريبا، لا أكثر، يمكن في 7 مواضع أو نحو ذلك، كلها ضعفها ما عدا كما تقدم يشير إلى حديث عمر، يقول روي بإسناد جيد، وفي موضع ذكر حديث عمارة أشار إليه أن يعني قوة هذا الخبر هو في طريق عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. المهم يعني كلام المنذري وكلام الحافظ فيهما نظر، يعني بأسانيد دياد، يعني هناك أكثر من ماذا؟ من إسناد جيد، وأيضا يقول بعضها حسن، هذا كلام الحافظان المنذري وابن حجر، ويعني ما في النفس شيء، يعني هذا فيه نظر واضح والله أعلم. ما عندنا إلا حديث صخر الغامدي، يعني الكلام الآن خلاف الحفاظ في حديث صخر الغامدي، والباقي لا يصح منها شيء والله أعلم. نعم، حديث علي بن أبي طالب وحديث أنس وحديث بريدة من الحصيب وغيرها. كما تقدم أن من أهمية هذا الخبر المنذري جمع طرق هذا الخبر كما ذكر، أنا لم أقف على جمعه وإنما هذا كلامه نقل، ولا أدري هل يعني موجود مخطوط أم لا. المهم يعني كل طرق هذه الخبر وطرق هذا الخبر لا يصح منها شيء والله أعلم، إلا حديث والله أعلم حديث صخر الغامدي هو الكلام يعني فيه. حديث صخر الغامدي يعني إذا كان ممكن أن يعل بعمارة بن حديد، وتقدم أنه مجهول. والأمر الثاني مسألة ثبوت صحبة صخر الغامدي، والأمر الثالث سماع عمارة بن حديد من صخر الغامدي. نعم، 3 أشياء. يعلى بن عطاء طبعا ثقة، يعلى بن عطاء ثقة، ولكن وجدت أن يعلى بن عطاء يروي عن أناس غير مشهورين، وجدت أن يعلى بن عطاء يروي عن أناس غير مشهورين، ومنهم عمارة. عمارة لم يروي عنه سوى من؟ يعلى بن عطاء، لم يروي عنه أحد سوى يعلى بن عطاء. وعندما تفتش في شيوخ يعلى بن عطاء تجد أنه روى أيضا عن أكثر من واحد والله أعلم غير مشهورين. نعم، الخلاصة التي نخلص إليها أن هذا الحديث فيه ضعف، ليس بالقوي لما تقدم، لكن أنا لا أجزم بضعفه، لا أجزم بضعف هذا الخبر، وذلك لأن إسناد ليس بالواهي. نعم، طبعا عمارة جاء بأن أن العجل وثقه، لكن العجل وثق المجاهيل. بالنسبة لصخر الغامدي تقدم أن في رواية عند البخاري صرح ماذا؟ بالسماع. ابن معين ينفي، فهنا تقابل قول البخاري ويحيى بن معين، تقابل قول البخاري ويحيى بن معين. عمارة بن حديد يعني ما وجدت له تصريح بالسماع، احتمال الانقطاع موجود، احتمال الانقطاع موجود. المهم هذا الحديث لا أقول أن إسناده ضعيف ولكنه ليس بالقوي، ولكن إسناد هذا الخبر ليس بالقوي، هذا ما يتعلق بإسناده، ففيه ضعف. وهذا يعني يظهر من كلام أبي عيسى الترمذي، وقد يكون أيضا كلام البخاري، لأن البخاري يقول كما في العلة الكبيرة: لا أعرف لصاهر هذا الحديث ولا لعمارة بن حديد. وإن كان يعني يبدو قد يكون كلام البخاري قريب من كلام تلميذه أبي عيسى الترمذي، فهذا الخبر ليس بالقوي بل في إسناده ضعف. نأتي إلى متن هذا الخبر. هذا الخبر متنه جاء ما يشهد له، جاء ما يشهد له من حيث الأحاديث ومن حيث الواقع، هذان أمران علينا أن ننتبه إليهما. نأتي إلى من حيث الأحاديث. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم متى يغير؟ في الصباح. نعم نعم، فإذا لم نعم يغر بعد الفجر في الصباح، طبعا جاء إلى اليهود في خيبر متى جاء عليه الصلاة والسلام؟ غزاهم الفجر. فإذا لم يحصل هذا الفجر ينتظر إلى متى؟ إلى الزوال، ينتظر عليه الصلاة والسلام إلى الزوال. نعم، فهذا يعني يشهد لهذا الخبر، هذا يشهد لهذا الخبر. نعم، من حيث الواقع بارك الله فيكم، أن يعني في وقت الصباح، يعني إذا كان بيع شراء غالبا ماذا بالنسبة للبائع؟ بالنسبة للبائع إذا بكر، الذي يبيع يريد أن يبيع سلعته، بالنسبة للبائع إذا بكر غالبا أن سلعته ماذا؟ نعم تباع. نعم، وقد يكون أيضا بسعر ماذا؟ قد يكون بسعر مرتفع. كلما تأخر كلما كثر من الجلابة البياعة، كلما كثر الذين يجلبون، فبالتالي الأسعار ماذا؟ تنزل بعض الشيء، قد تنزل بعض الشيء، وأيضا قد ماذا؟ قد يحصل نوع من الكساد. نعم، قد يحصل نوع من الكساد، لأن العرض ماذا؟ العرض نعم كثير، لأن العرض كثير. أيضا حتى لو كنت مشتريا، يعني مثل الشيخ مصطفى، متى تروح أنت أحيانا؟ بعد الفجر ولا قبل؟ قبل الفجر. وين صلى الفجر؟ نعم، مرة أبو سعد من حين صلى الفجر رأسا الحراج قام، وين أبو سعد؟ يوم بالقصيم، حراج التمرير، رأسا بعد الصلاة. يكفينا حنا الشيخ عبد الله سنيان. نعم ابو ابراهيم، ها الحراج يبدا بعد صلاة الفجر، اول النور كذا. واحيانا يا ابو ابراهيم توك انت مسلم التسليمه الثانيه، اذا كنت بتاخر في شوي المسجد لقيتها خمس دقائق، يعني قد اي الشيخ سليمان الله يرفع بالعافيه تعب، كان يتاخر بالصلاه. نعم، فحتى بالنسبة للذي الناس الذين يريدون أن يشترون، إذا جاء متأخر تكون الأشياء الطيبة والحسنة ماذا؟ ذهبا. تكون الأشياء الطيبة ذهبا، يعني قد يبقى الشيء مثلا الغدي، قد يبقى الشيء الغدي. نعم، اللهم إلا إذا كان يعني شخص، الشيخ سليمان الراجحي في بداية عمره كان ينتظر متى يشتري، يشتري إذا خلص يعني آخر شيء يشتري، هذا بيأكل يعني بيتعشى، ولا يقول لي أنا راح أجد ماذا؟ خلص رخيص. الشخص باع ما بقي إلا ماذا؟ ما بقي يعني إلا شيء يسير، فيحاول ماذا؟ يحاول يتخلص من عنده، لأن لو ما تخلص من عنده خبز ولا طماط ولا كذا، ما تخلص من عنده بكرة ماذا؟ راح يبور. أي نعم، فيحاول أن نعم. فإذا كان يعني بعض، ولذا بعض الناس الذين يعني ما عندهم مال أو كذا يشتري حاجاته يعني مثل خضروات وكذا، متى يا أبو فيصل؟ آخر شيء، لأنه راح يجدها ماذا؟ ولذا المطاعم مع الأسف متى تشتري؟ بعض المطاعم حتى لا نتدخل في الشيخ مصطفى، يا آخر شيء. يشتغون يعني آخر شيء، يشتغون آخر شيء يعني الشيء الردي إلا أن يشاء الله. نعم. ف يعني وقت الصبح يعني بإذن الله وقت مبارك، توك أنت مصلي الفجر مع الجماعة، وأنت تكون إذا صليت مع الجماعة في ذمة من؟ في ذمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا عام، يعني إذا ثبت الخبر هذا عام في كل الأشياء، سواء كان في غزو سواء كان في سفر. العلماء أهل العلم المحدثون بوبوا على هذا في الغزو كما ذكر ابن حبان، وبعضهم في السفر كما ذكر أبو داود السجستاني مع أنه ذكره في كتاب الجهاد، وبعضهم بوب عليه في التجارات. وأيضا إذا أردت أن تذاكر متى؟ بعد الفجر. نعم. أو في وقت السحر. إذا أردت أيضا أن تحفظ القرآن، نعم، أيضا وقت السحر ولا بعد الفجر وقت مناسب، بعد أن تصلي وتقرأ القرآن مناسب لك أن تراجع حفظك للقرآن العظيم. فالمهم الحديث إذا ثبت عام، الحديث إذا ثبت عام. وأنا أدعو إلى العمل بالحديث، بما أن الحديث لا نجزم بضعفه بل فيه بعض الضعف، فأنا أدعو إلى العمل بذلك. طبعا على حسب المتيسر، يعني بعض الناس لا يتيسر له مثلا أن يراجع أو يقرأ القرآن متى؟ بعد الفجر، وإنما يتيسر له مثلا بعد العصر، أو يتيسر له بين المغرب ومتى والعشاء، أو يتيسر له بعد ماذا؟ بعد العشاء، على حسب التيسر. لكن إذا كان أنت متيسر لك في الصباح فبادر ماذا؟ بادر إلى الصباح. ولذا تجد أحيانا الشخص إذا ما يعني مثلا بعد الفجر ما قرأ القرآن، قال بقرأه مثلا العصر، قد ينتهي اليوم وهو ماذا؟ وهو لم يقرأ. قد ينتهي اليوم وهو لم يقرأ. إذن أيضا من جانب آخر بادر، بادر حتى لا يذهب عليك اليوم، بادر حتى لا يذهب عليك اليوم. وبالذات أيضا أذكار الصباح، يعني بعض الناس قد يقول أنا بعدين أذكر أذكار الصباح، إيه وينسى، وقد يتعالى النهار وهو لم يذكر هذه الأذكار. وجاء في بعض الأحاديث من قال حين يصبح، حين متى؟ حين يصبح، من قال كذا وكذا حين يصبح. فإذا أنت بادر، وحتى السفر، حتى السفر يعني أنت أذهب في الصباح، وإذا تعالى النهار واشتد الشمس نعم قف. طبعا هذا تعرفون يعني الشيخ أبو إبراهيم يعني يشير إلى ما كان الناس عليه فيما سبق. طبعا جاء في الحديث أن الأرض تطوى بالليل، وكان السابقين يمشون بالليل ويمشون أول النهار، وإذا تعالى النهار ماذا؟ نعم يستريحون. إذا تعالى النهار نعم يستريحون، إذا تعالى النهار نعم يستريحون وينزلون. نعم. فنعم العمل بهذا الحديث إذا تيسر لك فأنت بادر، فأنت بادر، إن كانت عبادة، إن كانت قراءة، إن كانت مذاكرة، إن كان حفظ، إن كان بيع، إن كان شراء، فأنت بادر في أول الصباح. نعم. ولذا حتى يعني الذين يدرسون يلاحظون الطلاب، عندك موضوع مهم بدرس الطلاب، درسهم ساعة 12 ولا أول الصبح؟ أول الصباح. نعم الأستاذ ياسر يعرف ذلك، أول. نعم. فإذا إذا أمكن الإنسان أن يبادر في كل شيء، عبادة كما تقدم، مذاكرة، حفظ، بيع، شراء، فإذا أمكن أن تبادر في أول النهار فبها ونعمت. وقد تقدم لنا ونعيد هذا مرة ثانية، قد يعني سمعت عن رسالتين، واحد حدثني برسالة الله دكتوراه الحديث التي فيها ضعف وجاء الواقع ماذا؟ يشهد لها. الحديث الصحيحة هذه منتهين منها، منتهين أن كل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام فهو ماذا؟ حق لا محالة، حق لا محالة أبد، أكثر مما نشوف الشمس برابعة النهار بحمد الله وفضله. لكن الكلام في الحديث التي فيها ضعف، هناك حديث في ضعيفة واضحة الضعف قد وقعت في زمننا هذا، قد وقعت في زمننا هذا. فالمهم الدين لا شك أنه محفوظ، فالمهم هذا أن أدعو إلى العمل بهذا الحديث، والنصوص عمومات النصوص تدل عليه. فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فإذا أمكن الإنسان أن يبادر، ولذا كما يعني تقدم تلاحظ يعني كل إنسان يعرف ذلك من نفسه. أحيانا تقول بقرأ أبراجع مثلا العصر، يأتي العصر وأنت ماذا؟ ما راجعت. يأتي المغرب وأنت ما راجعت. نعم، وأحيانا تنسى. فكلما بادرت كلما كان هذا هو الأولى والأحسن. نعم، قال أبو عيسى الترمذي نعم، وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر تقدمنا هذه الأحاديث كلها لا تخلو من كلام. نعم، طبعا من جملة من صحح هذا الخبر ما ذكرته ابن السكن، وابن السكن بالمناسبة عنده تساهل في التصحيح. ابن السكن بالمناسبة عنده تساهل في التصحيح. طبعا كتاب ابن السكن لم نقف عليه، لكن كيف علمنا تساهله؟ علمنا تساهله وذلك من خلال نقل الحفاظ عنه. ابن الملقن كثيرا ما ينقل تصحيحات ابن السكن. الحافظ بن حجر تلخيص الحبير، تلخيص لكتاب ابن الملقن، ينقل هذه التصحيحات وينقل بعض أسانيد كتاب ابن السكن. فتجد فيما صححه أشياء فيها ضعف، تجد فيما صححه أشياء فيها ضعف، وقد ذكرت هذا في بعض الكتب التي طبعت، وذكرت أمثلة على تصحيحات ابن السكن وفيها نظر. نعم، قال رحمه الله حديث صخر الغامدي حديث حسن، صخر بن وداعة حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. طبعا له حديث كما تقدم بنفس الإسناد، لا تسب الأموات. نعم، لماذا أبو عيسى لم يذكر هذا الحديث؟ إما أن يكون هذا الحديث مروي مع حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، مروي معه، فاعتبره أبو عيسى الترمذي ماذا؟ حديثا واحدا، اعتبره حديثا واحدا، خاصة أن الحديث الثاني قد جاء أيضا نفس الإسناد، يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. قال وقد يؤيد هذا، وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث أيضا، حديث لا سبوا الأموات قد جاء، رواه أبو نعيم من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء، نعم، عن عمارة عن صخر الغامدي. نعم، قال أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. نعم، الشراء إما أن يكون في نفس ماذا؟ في نفس المجلس، في نفس المجلس، وإما أن يكون ماذا؟ يعني إلى أجل، إلى شهر، إلى شهرين، إلى سنة، إلى سنتين. نعم، فالأول الأمر فيه واضح، وإنما الثاني يحتاج إلى توضيح، ولذا بوب عليه أبو عيسى قال باب ما جاء في الرخصة، يعني أنه يجوز لما يجوز. الرخصة يعني مرخص فيه، مو بلازم أنك الآن تدفع. الرخصة في الشراء إلى أجل، نعم، لكن لابد من ماذا؟ من الاتفاق على أي شيء؟ على الأجل، لابد من الاتفاق على الأجل، ما يكون هذا الأجل مفتوح، وإنما يتفق على هذا الأجل. إذا كان الأجل مفتوح هذا يؤدي إلى النزاع والخصام. إذا جاء المشتري طالب يقول ما دفعت لي قيمة ما اشتريته مني؟ يقول متى؟ يقول بعدين، أنا ما اتفقت معك على أن اليوم أدفع لك، بعد شهر أدفع لك، بعد سنة أدفع لك، ما اتفقنا. إذن المجال مفتوح، هذا يؤدي إلى ضياع ماذا؟ يؤدي إلى ضياع الحقوق، هذا يؤدي إلى ضياع الحقوق، فلذا لابد من الاتفاق على الأجل، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. ولذا الله عز وجل يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل، إلى أجل ماذا؟ مسمى، أجل مسمى، فاكتبوا. فالدين يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه البيع. نعم أنت أخذت هذا دين تسلم قيمة بعد سنة، داخل في ذلك ولا غير داخل؟ داخل في ذلك. ولذا نقل الإجماع على ذلك، يعني من خالف بعض أهل العلم من المعاصرين هذا خطأ منه. بعض أهل العلم من المعاصرين قال لا يجوز، يعني مثلا هذا الكتاب بتشتريه الآن بعشرين ريال، بعد سنة بأربعين ريال، بعد سنة إلى أجل تشتريه الآن بعشرين إلى أجل بأربعين ريال. بعض أهل العلم من المعاصرين قال لا هذا ما يجوز، هذا خطأ مو بصحيح، نقل الإجماع على ذلك، والآية الكريمة تدل على ذلك. الآية الكريمة تدل على ذلك. نعم الآية الكريمة تدل على ذلك. وأيضا قصة والله أعلم عائشة مع بريرة أيضا تدل على ذلك. نعم وأيضا قصة جابر، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر عندما اشترى منه ماذا؟ الجمل، عندما اشترى منه جمله. ولعل الشيخ عبد الملك ينتبه، في شراء الجمل كان الجمل سلمه ولا قال إذا وصلت؟ قال إذا وصلت إلى المدينة أسلم الجمل. والرسول عليه الصلاة والسلام متى نقد له الجمل؟ عندما نعم سلمه الجمل نقد له ماذا؟ نقد له قيمة الجمل. وأيضا رد عليه ماذا؟ رد عليه أيضا جمله. نعم أعطاه زيادة ورجع عليه أيضا جمله. نعم فالمهم في هذا الحديث، يعني ترى الفقهاء مش اشتهر عندهم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم فجاءت السنة بخلاف ذلك، يجوز أن تؤخر المثمن والثمن، يجوز أن تؤخر المثمن ما تستلمه الآن وتؤخر ماذا؟ دفع قيمته، دفع ثمنه، وتؤخر قيمته دفع هذا الثمن. كما أنه يجوز أن تقدم الثمن وتؤخر ماذا؟ المثمن، وهذا ما يسمى بالسلم، هذا ما يسمى بالسلم. كما أنه يجوز عكس ماذا؟ عكس ذلك، وهو أنك تأخذ السلعة وتؤخر ماذا؟ وتؤخر الثمن. إذن كل هالصور ماذا؟ كلها جائزة، جميع هذه الصور جائزة، جميع هذه الصور جائزة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس أبو حفص البصري وهو ثقة حافظ، حتى أن هناك من فضله على علي بن المديني، ولكن لا شك أن علي بن المديني مقدم عليه. توفي أبو حفص الفلاس عام 49 و200 وله كلام كثير في الجرح والتعديل، وينقل عنه أيضا في العلل. نعم قال حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع هو البصري وهو أيضا ثقة ثبت، توفي عام 82 و100. قال حدثنا عمارة ابن أبي حفصة، وعمارة ابن أبي حفصة ثقة خرج له البخاري في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس وهو من كبار علماء هذه الأمة، وتوفي عام 400. قال عن عائشة، طبعا عكرمة قد سمع من عائشة وخرج له البخاري في صحيحه من حديثه عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان. نعم قطريان قيل نسبة إلى قطر، قيل نسبة إلى قطر، هذا ما ذهب إليه الأزهري، يقول هذه الثياب سميت بهذه التسمية نسبة إلى قرية يقال لها قطر في البحرين، والبحرين تعرفون يطلقونها كانوا السابقين على الجزء الشرقي من الجزيرة العربية، وما يتبع لها من جزء، فكان يسمون هذا البحرين. نعم فيقول الأزهر إن هذه الثياب نسبة إلى قطر. نعم. وطبعا هذه الثياب نوع من البرود، لها حمرة وفيها خشونة، فيها خشونة. نعم. ولذا في نفس الحديث غليظان. فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه عليه الصلاة والسلام. فقدم بز من الشام، قدم قماش من الشام لفلان اليهودي، فقلت أي عائشة قالت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. هذا هو الشاهد من ماذا؟ من الحديث. وطبعا السند يقول المقصود هنا إلى الميسرة، المقصود يعني يقول لابد من تحديد وقت تسليم ماذا؟ تسليم الثمن، فيعني إلى أن يتيسر لك النقود، يعني في وقت معين، لابد أن يحدد بعد شهر بعد سنة، يعني يظن أن سوف يأتي مال بعد شهرين بعد ثلاثة، لابد من تحديد ذلك. نعم. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت ما يريد، هذا اليهودي، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، نعوذ بالله من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام كذب، قد علم أني من أتقاهم من أتقاهم وآداءهم للأمانة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد، حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. نعم. لا هو غريب الحديث، هو نعم لابد أن يوضع فيه غريب، وفي بعض النسخ حسن غريب صحيح. بعض النسخ عندك يا أستاذ ياسر حسن غريب صحيح، والنسخة التي ليس فيها غريب هذه خطأ، لابد أن يضاف غريب. لا لا، الصواب غريب، هذا الحديث غريب، وقد تفرد به عمار بن أبي حفصة، تفرد بهذا الحديث عمار بن أبي حفصة، قال أبو عيسى وقد رواه شعبة أيضا عن عمار بن أبي حفصة، سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي، سليمان بن داود الحافظ، ليس السجستاني صاحب السنن وإنما صاحب المسند، المسند الذي جمع له، يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرم ابن عمارة فتقبلوا رأسه، قال وحرمي في القوم، أي إعجابا بهذا الحديث. شو مدخل حرمي؟ حرمي ابن عمارة، إيه ولا ليس له هنا دخل في روايته وإنما لوالده. فيقول شعبة لا أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي ابن عمارة فتقبلوا رأسه إكراما لوالده الذي حفظ لنا هذا الحديث، وهذا يدل على غرابته. ولذا قال أبو نعيم قال هذا حديث غريب من حديث عمارة لم يروه عنه فيما أعلم إلا يزيد بن زريع، كذا قال، وقد رواه من؟ رواه شعبة، رواه شعبة. نعم. هذا الحديث طبعا خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، وخرجه النسائي في سننه الصغرى وفي سننه الكبرى، فدل هذا على ماذا؟ على قوة هذا الخبر عند من؟ عند النسائي. وخرجه الإمام أحمد، وهذا أيضا تخريج الإمام أحمد لحديث ما يدل على قوته عنده، حمك الله، يدل على قوته عنده، ما لم طبعا يكون ضعفه ظاهر. نستفيد من هذا متى؟ إذا كان في الحديث يعني اختلاف فيه بعض النظر تردد، فنستفيد من تخريج الإمام أحمد أو أبو داود أو النسائي كما تقدم قوة هذا الحديث عند عندهم. ولذا قال طبعا الإمام أحمد قد انتقى كتابه من 700,000 حديث. نعم. ولذا قال الحافظ بن حجر أن غالب حديث المسند صحيحة. طبعا الحسن داخل ضمن الصحيح. نعم. طبعا نحن لا نقول كما قال بعض أهل العلم أن كل ما في المسند صحيح، لا. فقد رد ابن القيم على من قال ذلك، ونقل أقوالا كثيرة للإمام أحمد أنه ضعف حديث قد خرجها أين؟ قد خرجها في المسند. نعم. ولا نقول أن الحديث الضعيفة يعني هي الغالبة أو الكثيرة، لا، وإنما غالب ما فيه فهو ثابت. نعم، فيه حديث ضعيفة، حتى قد قال الإمام بن تيمية أن شرطه أشد من شرط أبي داود، أو أمثل من شرط أبي داود. نعم. فغالب، فالحديث الذي خرج الإمام أحمد هذا يدل على قوته، يدل على قوته عنده، إذا ما وجدنا له تضعيفا لهذا الحديث. فهذا الحديث قد صححه أبو عيسى، والحاكم قال على شرط البخاري، وخرجه النسائي في السنن الصغرى مع الكبرى، هذا يدل على قوته، وخرجه أيضا الإمام أحمد. نعم. فهذا الخبر خبر ثابت، خبر صحيح، ولكنه غريب، والذي يظهر أن عمارة هو الذي تفرد به. نعم. وأتقدم أن قد رواه شعبة ويزيد ابن زريع، فإذا التفرد عند عمارة ابن أبي حفصة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي الملقب ببندار وهو ثقة حافظ، توفي عام 250 و200. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 94 و100. قال وعثمان بن عمر بن فارس العبدي، عثمان بن عمر بن فارس العبدي وهو ثقة، توفي عام 900. عثمان بن أبي عمر، لا خطأ، عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس العبدي. قال عن هشام بن حسان، وهشام بن حسان هو القردوسي، هشام بن حسان هو القردوسي وهو ثقة جليل، ولكن حديثه فيه تفصيل، ما رواه عن بن سيرين فهذا صح حديثه. ثم نعم، ويلحق بهذا من روى عنهم ولم يتكلم في روايته عنهم. القسم الثاني من تكلم في روايته عنه كالحسن البصري، ولكن الأصل فيها الصحة. نعم. وعكرمة هناك من تكلم، ولكن حديث هشام عن عكرمة موجود في الصحيح، ولعل أبو سليمان يتأكد من ذلك. نعم، رواية هشام عن هشام بن حسان عن عكرمة أظنها في الصحيح. رواية هشام عن عطاء بن أبي رباح التي فيها بعض النظر، والله أعلم. هذا القسم الثالث، رواية عن عطاء بن أبي رباح. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. هذا الطعام الذي أخذه عليه الصلاة والسلام حمك الله، الذي أخذه لأهله، هل سلم ماله؟ لا. ولذا رهن ماذا عليه الصلاة والسلام؟ رهن درعه، وكان رهن الدروع عندهم وسلاحهم يعني يدل على ماذا؟ نعم، الحاجة. نعم. ولذا نادر ما يرهنون أسلحتهم، فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قد رهن درعه وتوفي ودرع مرهونة عند هذا اليهودي. نعم. نعم، حديث، نعم، روايته في الصحيح، رواية هشام في الصحيح. نعم، أحسن. قال بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه النسائي في المجتبى، وهذا يدل على قوة هذا الحديث عنده، وهو أيضا في المسند. نعم. وقد جاء أيضا هذه القصة جاءت من حديث أنس. قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار العبد البصري، تقدم ثقة حافظ، قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام، أي هشام هنا الدستوائي، هشام هنا الدستوائي، نعم هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو المعروف برواية عن قتادة، وهو ثقة جليل. قال عن قتادة أي ابن دعامة بن قتادة السدوس البصري، وهو إمام حافظ توفي عام 1700، وطبعا هشام أيضا ثقة ثبت، أثبت الناس في قتادة هو هشام، نعم حتى شعبة يقدم هشام على نفسه في قتادة، نعم حتى هو أثبت من سعيد بن أبي عروبة، نعم وهشام توفي عام 54 و100. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال محمد أي بن بشار وحدثنا معاذ بن هشام، وهذا يدل على أن نعم هشام هذا الدستوائي، معاذ بن هشام ثقة وغالب رواية عن أبيه. قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، أي متغيرة، مشى له عليه، نعم إليه عليه الصلاة والسلام بطعامه بشعير، والشعير طبعا يعني لا شك أن يصعب أكله، الشعير يصعب أكله، وخاصة الشعير الذي لم ينقى، لا إذا لم ينقى صعب أكله، يصعب أكله الشعير الذي لم ينقى صعب أكله، نعم. ولكن طبعا فائدة الشعير أكثر من فائدة ماذا؟ ها يا أبو محمد العسيري شيخ، نعم أكثر من فائدة القمح، نعم. قال نعم ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام، وكان شعير هذا أخذه لأهله عليه الصلاة والسلام. ولقد سمعته ذات يوم يقول عليه الصلاة والسلام ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب، يعني من شعير وذرة وقمح، ما لا صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة الأنصاري الضيف الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى زوجاته عليه الصلاة والسلام كلهن ماذا قلنا؟ ما عندنا شيء، ليس عندهم شيء. حتى قال عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام الأنصاري وماذا؟ وضيف على شدة حاجته، ما كان يوم جاء عند أهله ما عنده إلا طعام ماذا؟ الصبية، ما في إلا طعام الصبية، مو مثل الآن حنا تفتح الثلاجة والله مليانة، والمطبخ هو ماذا؟ وهو مليان بحمد الله وفضله، الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، نعم نسأله عز وجل أن يوزعنا شكر هذه النعم، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم فهذا الحديث حديث عظيم، نعم وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح، نعم وخرجه أيضا غيره، فهو حديث صحيح، نعم. وطبعا الشاهد من هذا الحديث وحديث ابن عباس هو الشراء إلى ماذا؟ إلى أجل، الشراء إلى أجل، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، نعم. قال باب ما جاء في كتابة الشروط، نعم. عليكم السلام. أحيانا طبعا تكون هناك شروط في الشراء، يعني قد يشترط الإنسان، نعم يعني قد يشترط مثلا أشياء شروط في ماذا؟ في الشيء المشترى، قد يشترط أشياء في الشيء المشترى، نعم. أو يكون التسليم أيضا هذا المشتري، نعم يشترط، يشترط أشياء في الشيء المشترى، ويكون يسلم له متى مثلا؟ بعد شهر، بعد شهرين، نعم. أو بالعكس يكون المشتري هو الذي ماذا؟ هو الذي نعم يشترط عليه، نعم عندما يؤدي نعم الثمن هو الذي مثلا يشترط عليه، مثلا يدفع قيمة هالسلعة مثلا بالدولار، يشترطون هذا ولا ما يشترطون؟ يشترطون هذا. ولذا يعني الصفقات الدولية أو العالمية لابد من ماذا؟ لا لابد، لابد من يعني الاتفاق على العملة، نعم نعم لابد من السلعة محددة، لكن العملة لابد أن نتفق عليها، إيش نوع أي عملة؟ نعم نعم أنت داخل البلد العوف يجري على ماذا؟ على عملة البلد، يجري على عملة البلد، نعم. وأما في غير يعني الصفقات العالمية، بل أن حتى أيضا بعض البلاد التي عملتها منهارة أيضا لابد من الاشتراط، لابد من الاتفاق على نوع العملة، كمثلا اليمن أو في بعض الأماكن في سوريا، يعني ينبغي الاتفاق على العملة التي اشتري بها، نعم. فالمهم الشروط هذه قد تكون من قبل المشتري، وقد تكون أيضا من قبل البائع، نعم. وقد يكون أيضا مثلا المشتري يقول بشرط أن تسلمني إياها، ترسلها إلى المخزن عندي أو إلى بيتي، تسلم لي هالمبيع، أنا ما يعني أخذ بنفسي، أنت توصله إلى ماذا؟ توصله إلى بيتي، إلى المكان الفلاني، نعم نعم. هذا مثلا هو بهذه البلاد يريد أن يصدر إلى ماذا؟ يريد أن يبيعها في الهند مثلا. فالمهم يعني الشروط هذه قد تكون يعني من كلا المتعاقدين، من كلا المتعاقدين البائع والمشتري، نعم. والشروط العلماء تكلموا عليها وقسموها إلى ثلاثة أنواع: شروط من مقتضى العقد، يعني هو منها تسليم ماذا؟ المبيع، نعم. شروط خلاف مقتضى العقد، نعم أبيعك هذا الشيء ولا نعم نعم شرط لا تبيعه، كيف شرط لا تبيعه؟ نعم أنت تتحكم بنعم سلعتك، نعم خلاص أنت بعتها، خلاص رفعت يدك عن ماذا؟ عن ملك هذه السلعة، فهذه شروط لاغية باطلة. ومن ذلك ما حصل في قصة بغيرة، عندما عائشة جاءت بغيرة تستعين بعائشة على أن تساعدها، هي اشترت نفسها بتسع أواق من الفضة، فعجزت يعني سلمت شيء وعجزت عن بعض الشيء، فجاءت إلى عائشة تستعين بها، قالت مستعدة عائشة رضي الله عنها، ذهبت إلى أهلها الذين يملكونها، قالوا نعم لا بأس، لكن بشرط يكون الولاء لمن؟ لنا. كيف يكون الولاء لكم وأنتم قد أخذتم الثمن؟ الولاء يكون لمن؟ يكون نعم للمشتري الذي بيشتريها وهي عائشة وتعتقها، نعم. ولذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس عندما أخبرته عائشة وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، نعم. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو نعم ماذا؟ باطل، ولو كان مئة شرط. فهذه شروط تنافي مقتضى العقد. القسم الثالث الشروط الجائزة، وهي ما يتفق عليه المتبايعان، من شروط. نعم، لكن ليست من مقتضى العقد. مقتضى العقد هذه لازم، لا تنافي مقتضى العقد، هذه لا تجوز، وإنما شروط كما تقدم مباحة. يعني بشرط مثلا يشتري هذه السيارة موديل ماذا؟ موديل نعم هالسنة، نعم موديل هذه السنة أو موديل السنة الماضية، نعم، وهكذا المهم يتفقون على الموديل، على اللون. على اللون، نعم الألوان لها مدخل في قيمة السلعة، نعم يتفقون على أن تسلم مثلا، نعم نعم، المهم الشروط معروفة وكثيرة. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار العبدي تقدم، قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس البصري. نعم، عباد بن ليث فيه ضعف، عباد بن ليث فيه ضعف لا يحتج به، وقد تفرد بهذا الحديث كما سوف يأتي. حمك الله. قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب. عبد المجيد بن وهب هذا ليس بالمشهور، عبد المجيد بن وهب هذا ليس بالمشهور، نعم له هذا الحديث وله حديث آخر، نعم له حديث عند أبي داود والحديث الذي معنا. طبعا يحيى بن معين قد وثقه، يحيى بن معين قد وثقه وروى عنه جمع، نعم، وإلا فإن عبد المجيد ليس بالمشهور. لماذا وثق يحيى بن معين؟ لأنه عنده لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بما يستنكر، لم يأتي عنده بما يستنكر، إن كان هناك شيء يستنكر على عباد وليس على عبد المجيد. قال قال لي العداء بن خالد ابن هوذة، والعداء بن خالد صحابي، ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، كتاب لرسول الله أريد أن أطلع عليه. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء. لا داء ليس هناك نعم عيب في هذا العبد أو الأمة من مرض وما شابه ذلك، ولا غائلة، نعم، والمقصود بالغائلة أن يكون مسروقا، نعم، كيف يبيع شيء مسروق، نعم. قال ولا خبثة، نعم، يعني لا يكون هذا الشيء خبيث الذي هو ضد الطيب، بل يكون طيبا، لأن الخبيث لا يجوز. نعم، بيع المسلم المسلمة، بيع المسلم المسلمة، نعم، يعني ينبغي أن يكون بيع المسلم لأخيه المسلم أن يكون بيعا قد استوفى الشروط، لا فيه غش ولا فيه خديعة ولا فيه نعم شيء من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، نعم، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. وقال بن عدي وعباد معروف بهذا الحديث ولا يرويه غيره، فابن عدي أيضا يضم صوته أو قوله إلى قول بعيسى، قال ولا يرويه غيره. نعم، ولذا قال العقيلي لا يتابع على ماذا؟ قال العقيلي لا يتابع على حديثه، ما يقصد طبعا هذا الحديث، وإنما ذكر عباد وقال لا يتابع على حديثه، وقد يدخل، وهذا الحديث والله أعلم يدخل في ذلك طبعا، لعل يراجع، أنا أظن يقصد هذا الحديث، لعل يراجع. وين أبو يحيى؟ نعم، لعلك تراجع، وأظن يقصد هذا الحديث، نعم. طبعا هذا الحديث ذكر أن هناك من رواه غير من غير عباد، نعم ذكر أن هناك من رواه غير عباد. أولا نأتي لتخريج هذا الحديث، رواه ابن ماجه والنسائي في ماذا؟ في الكبرى ليس في الصغرى، لأن الإسناد ماذا؟ متكلم فيه، فلذا لم يرويه في الصغرى وإنما رواه أين؟ في الكبرى كما في تحفة الأشراف. نعم هذا الحديث، هذا نعم هذا هو، إذن هو يقصد هذا الحديث ولا يعرف إلا به. نعم هؤلاء حفاظ كبار الآن، أبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وأبو أحمد ابن عدي، حفاظ كبار. نعم قالوا بعض من تأخر، وجدنا أن المنهال بن بحر قد تابع عباد بن ليث، تابعه عند من؟ عند أبي بكر الشافعي في رباعياته، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في تغليق التعليق. نعم وجاء عند البيهقي من طريق الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي الباهلي البصري. نعم قال حدثنا عثمان الشحام، وعثمان لا بأس به، عن أبي رجاء العطاردي قال قال العداء بن خالد بن هوثة، فذكر الحديث. قال ابن حجر وهي متابعة جيدة، قال وهي متابعة جيدة. أما بالنسبة للمتابعة الأولى المنهال بن بحر فأنا لا يعني غير صحيحة والله أعلم، لقول هؤلاء الحفاظ الكبار الثلاثة. وأما المتابعة التي عند البيهقي ففي نفسي منها شيء، المتابعة التي عند البيهقي في نفسي منها شيء. نعم لقول أبي عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وأبو أحمد بن عدي، ولذا البخاري علق هذا الحديث في كتابه الصحيح وقال ويذكر صيغة ماذا؟ تمريض، ويذكر صيغة تمريض، ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد. قال ابن حجر وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب التي عزوتها إليه واتفقت كلها على أن العداء هو المشتري وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو البائع، وهو بخلاف ما علقه البخاري الذي في صحيح البخاري معلقا هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد. نعم الخلاصة حكم هذا الحديث، أنا هذا الحديث لم يثبت عندي لقول الحفاظ الذين تقدم ذكرهم، فأبو عيسى لم يصححه، والعقيلي ضعف قال لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. نعم والإمام البخاري ذكره بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض، وأبو عبد الرحمن النسائي لم يرويه في سننه الصغرى في المجتبى، لم يرويه في المجتبى وإنما في الكبرى، فهذا الحديث فيه ما تقدم. وطبعا يعني الاختلاف في متن هذا الخبر، يعني في كل ما وقع ابن حجر يقول أن المشتري هو العداء والبائع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إلا ما علقه البخاري في كتابه الصحيح، فلا شك أن الاختلاف المتن هذا يجعل في المتن يعني فيه شيء. نعم فالحديث الذي لم يختلف فيه ليس مثل الحديث الذي وقع فيه اختلاف. نعم وتقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بعد أن بعث بالنبوة صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه باع، وإن باع لنفسه وإنما باع لمن؟ لغيره، نعم نعم اشترى، لا شك اشترى عليه الصلاة والسلام، لكن باع لنفسه هذا، والله أعلم ما ثبت، وإنما باع لغيره. فإن ثبت هذا الخبر فيكون هنا قد يعني باع عليه الصلاة والسلام. ومما يعني طبعا قد اشترى عليه الصلاة والسلام نعم في مرات كثيرة، وليس هناك يعني كتابة للعقد. المهم إذا كان يعني متى يكتب العقد، يعني ما يحتاج إلى كتابة العقد، إذا قال مثلا الآن هذه السلعة اشترى، يعني تشتريها اشترى التي أمامك، وخاصة إذا كان الثمن ماذا، الثمن زهيد يعني قليل. أنت عندما تشتري كرتون طماطم تكتب عقد؟ أكيد ما أنت كاتب عقد، ما أنت كاتب عقد، أو كرتون برتقال ما أنت كاتب. لكن أنت بتشتري 1000 كرتون هنا ماذا؟ بتكتب عقد. نعم تشتري 1000 كرتون هنا بتكتب عقد. نعم. وطبعا لا شك يعني الأشياء التي لها قيمة ينبغي كتابة العقود، لئلا يؤدي هذا بعد ذلك إلى نزاع أو إلى خلاف. نعم. قال أبو عيسى: باب ما جاء في المكيال والميزان. نعم، وتقدم لنا الكلام على هذه القضية، وأنها قضية مهمة، وأن الله عز وجل قد أهلك أمة من الأمم بسبب ماذا؟ بسبب التطفيف، بسبب التطفيف. فقال عز وجل: ويل للمطففين. وتقدم أن التطفيف شيء كثير ولا شيء قليل؟ شيء نعم بسيط يسير، هذا هو التطفيف، شيء يسير، ومع ذلك قد توعد ربنا عز وجل بهذا الوعيد الشديد. فالمسألة عظيمة، ليست بالسهلة، ولذا ينبغي للإنسان يعني الذي يبيع أن ينتبه لهذه القضية المهمة. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني. وسعيد بن يعقوب الطلقاني ثقة. قال ابن حبان: ربما أخطأ. هل نحتاج إلى هذا القيد؟ لا يحتاج إلى هذا القيد، لأن ليس من حد الثقة أن ماذا؟ أن لا يخطئ. فيلاحظ أن ابن حبان يقول ذلك، يقول يعني يذكر الراوي ويقول ربما أخطأ. وأحيانا الحافظ في التقريب قد يتابع فيقول ثقة ربما أخطأ. نعم، فهذا القيد يعني ليس له حاجة، وإنما يقال يعني له أوهام، له بعض الأوهام، نعم كثير الأوهام. نعم. قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي. قال أبو عيسى عن خالد بن عبد الله ثقة حافظ كما في كتاب الطهارة مر علينا. قال: عن حسين بن قيس. وحسين بن قيس ماذا؟ ضعيف متروك. نعم. قال: عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم، وهما ماذا؟ الكيل والميزان. قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث. نعم. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. إذن الصواب في هذا الخبر أنه ماذا؟ موقوف. وقد أخرج الموقوف البيهقي في كتابه السنن والشعب وشعب الإيمان. نعم. قال: باب ما جاء في بيع من يزيد. نعم، بيع من يزيد هذا هو مثل ماذا؟ المزايد، يعني في الحرج. هذا يقول ب50، الثاني يقول ب55، الثالث يقول ب60، السابع يقول ب70، وهكذا حتى يقف الثمن على من؟ على أعلى سعر، على اللي نعم اللي ذكر السعر المرتفع، فيكون من ماذا؟ من نصيبه. نعم، وبعض أهل العلم كره ذلك، ولكن الصواب أن هذا ماذا؟ أبد، ليس فيه كراهية، وهذا بيع لا بأس به. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعد وهو الباهلي ثقة جليل، قال: حدثنا عبيد الله بن شميط، ترى في بعض النسخ نعم ضابطين بالحركات شميط، لا شميط بالتصغير كما يقول ابن حجر، عبيد الله بن شميط بن عجلان الشيباني، وهو نعم لا الصواب نعم بالتصغير نعم، وهو ثقة. قال: حدثنا الأخضر بن عجلان الشيباني وهو صدوق، قال: عن عبد الله الحنفي وهو مجهول لا يعرف، قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. حلس مما يفرش ويجلس عليه، وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، وهو مجهول. هذا الحديث نقل في التهذيب أن البخاري قال: لا يصح حديثه، أي حديث عبد الله الحنفي. والمقصود به ماذا؟ المقصود به هذا الحديث. نعم. قال أبو الحسن بن القطان الفاسي في الوهم والإيهام، قال: الحديث معلول بأبي بكر الحنفي عبد الله، فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهو مجهول الحالي. وإنما حسن الترمذي حديثه هذا على عادته في قبول المساتير، وقد روى عنه جماعة ليس من مشاهير أهل العلم. أبو عيسى الحديث الذي لا يصحح ويقول حسن، ماذا يكون في هذا الحديث؟ يكون نعم فيه شيء، نعم أبدا، الحديث الثابت أنه يكون حسن صحيح، فلذا هذا الحديث لا يصح، ولا يعني غالبا يعني عنده علم بكون أن البخاري بعد شيخه قد ضعفه، فهذا الخبر لا يصح. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. المواريث يعني عندما يترك الإنسان مثلا عقارات وسيارات أو حاجات، نعم، ف يعني في أشياء ما يمكن قسمتها، فبالتالي ماذا يفعل بها؟ تباع، نعم تباع ويعطى ويقسم الثمن على الورثة. قال: وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان. نعم. وطبعا هذا الحديث إذا تفرد به الأخضر بن عجلان، والعلة ليست منه، وإنما العلة من عبد الله الحنفي. نعم. فالخلاصة أن هذا الخبر لا يصح. نعم. قال: باب ما جاء في بيع المدبر. نعم. المدبر يعني يقول الإنسان عند يملك عبد، يقول: إذا مت فعبدي ماذا؟ حر. يقول: إذا مت عبدي حر، يعني يعتق عن دبر. نعم، يعتق عن دبر بعد موته، فهذا المقصود ببيع المدبر. قال: وطبعا هذا جائز، هذا جائز. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني نزيل مكة المعروف ابن أبي عمر، وهو ثقة. نعم. قال: حافظ صدوق وراجح أنه ثقة. نعم ثقة مكثرة، قد أكثر عنه أبو عيسى الترمذي، وتوفي 243، توفي 43 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام سفيان نبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي، توفي 98 و100. قال عن عمرو بن دينار الجمحي، نعم مولاهم المكي، توفي 26 و100. قال عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، توفي 78 رضي الله عنه وعن أبيه، أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له، قال إذا مت فهو عتيق، فمات ولم يترك مالا غيره، ما ترك الله العبد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم ابن النحام. قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. نعم، لماذا باع عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو ما ترك لأهل شيء، نعم ما في إلا هذا العبد الذي يملكه، قال إن إذا مت فهو عتيق، فهو نعم لو معتق في حال حياته نعم، لكن بعد وفاته يقول إذا مت عتيق، والورثة ماذا يملكون؟ ولذا الإنسان له الحق التصرف في ماله بكم؟ بالثلث، بالثلث والثلثين للورثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وفي رواية كبير، ولذا استحب بعض أهل العلم أن الإنسان يوصي بأقل من ماذا؟ بأقل من الثلث، فلذا باعه عليه الصلاة والسلام، فيكون ثلثه يخرج عن ماذا؟ يخرج عنه، والثلثين يكون لمن؟ للورثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، هذا حديث طبعا مسلسل بالحفاظ الثقات، مسلسل بالثقات المشاهير، وقد خرجه الشيخان، فهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. أي القولين هو الصحيح؟ لا شك القول الأول، ولذا بدأ به أبو عيسى، وقد فعله نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. وأما من خالف فيعني هؤلاء يبدو أنهم لم يقفوا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم، نعيم بن عبد الله بالتأصيل، نعيم بن عبد الله بن النحم. إيه نعم، نعيم بن عبد الله بن النحم، نعم يعني هو نعيم بن النحم، إيه نسب إلى جدة. نعم. قال باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، نأتي عند هذا الباب ونقف، ولا نقف عنده؟ طيب، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، طبعا جاء النهي عن تلقي البيوع حتى يأتون إلى ماذا؟ إلى السوق، حتى يأتون إلى السوق. والحكمة في النهي عن تلقي البيوع عندما يتلقى هؤلاء الجلاب الذين يجلبون السلع، قد يشتري الشخص منهم بسعر رخيص، ثم عندما يأتي إلى السوق الذي اشترى يبيع بماذا؟ بسعر غالي، فيؤدي إلى غلاء الأسعار، ارتفاع الأسعار وغلاء السلع. نعم، وأيضا قد يؤدي إلى الاحتكار، فخلي يأتي الجلاب يأتون للسوق ويبيعون، والناس هنا نعم يشترون، ويرزق الناس بعضهم بعضا. نعم، وأما كونه يعني بتلقى هذه الأشياء، فهذا راح يمنع الناس من شراء هذه السلع بسعر مناسب. يقبل البائع. كيف يا أبو عبد الله؟ يقبل البائع. نعم نعم نعم صحيح، قد يكون بالسوق سعره نعم مرتفع وهو لا يدري، يحسب أن سعره مثلا بألف ريال وهو بالسوق بألف وخمسمائة. نعم. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة حافظ مكثر. نعم. قال حدثنا المبارك ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك الإمام، توفي عام 81 و100. قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن طوخان التيمي وهو أيضا ثقة جليل مشهور، توفي عام 43 و100. والله عندنا حدثنا سليمان هنا طبعا، يعني ابن المبارك تقصد، ابن المبارك هو في الغالب يقول أخبرنا، لكن هنا يعني الموجود عندنا طبعا هذا تتبعناه من قبل، هذا قد تتبع من قبل، فالذي وجد في الغالب أخبرنا. نعم في بعض النسخ أخبرنا، هذا الأصح، أخبرنا هذا الأصح. وماذا يقول ابن المبارك عندكم بعد؟ سليمان قال سليمان أخبرنا سليمان التيمي. إيه قال أخبرنا سليمان التيمي. طيب هناد شو يقول؟ هناد يقول أخبر حدثنا. نعم اللي عنده أخبرنا أصح. هذا حنا إن شاء الله ذكرنا نراجع الهندية الحجرية هي من أصح النسخ والله أعلم. نعم. قال عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان وهو النهدي، أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل من كبار التابعين وهو ثقة جليل مخضرم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا سلمة بن شبيب، وسلمة بن شبيب هو المسمعي، سلمة بن شبيب هو المسمعي وهو ثقة. قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الرقي، وعبد الله بن جعفر الرقي ثقة ولكن قد اختلط. قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو الرقي وهو ثقة. قال عن أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني البصري وهو إمام. قال عن محمد بن سيرين الأنصاري البصري وهو إمام. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، الجلب السلع المجلوبة، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. هذا الذي تقدم التنبيه عليه وهو أنه قد يغبن، فإذا وجد أنه قد غبن فهنا هو بالخيار في أن يعني يطالب بالثمن وإلا يرجع السلعة، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. هكذا عندكم؟ نعم. فيقول إن هذا الإسناد من حديث أيوب حسن غريب، ولكن الحديث حديث مسعود حديث ماذا؟ حسن صحيح. نأتي إلى لماذا قال حسن غريب من حديث أيوب. عبيد الله بن عمرو الرقي وإن كان ثقة ولكن ليس هو من أصحاب أيوب، ليس من أصحاب أيوب، ليس هو من أهل البصرة، من أصحاب أيوب، من حماد بن زيد ومن إسماعيل بن علية ومن حماد بن سلمة وأمثال هؤلاء من أو يزيد بن زريع وأمثال هؤلاء من أصحاب أيوب. فلذا هو غريب. والغرابة تنقص ماذا؟ تنقص قوة الخبر. الغرابة تنقص قوة الخبر. ولذا قال أبو عيسى حسن غريب. فهذه الغرابة أنقصت قوة هذا الخبر. طبعا بالنسبة للمتأخرين ما يبالون، خلاص رجال ثقات، إذا اسناد ماذا صحيح؟ لا هذا غلط، هذا غلط. فانظر إلى تفنن أبي عيسى ودقته، انظر إلى دقة أبي عيسى. ولذا تقدم لنا أن دراسة مناهج الأئمة يعلم الإنسان، مناهج الأئمة فيها كنوز كبيرة. فحتى تتعلم الصناعة الحديثية فلا بد أن تدرس مناهج الأئمة. فالذي جعل أبو عيسى يقول أن من حديث أيوب حسن لأن هذه الغرابة أنقصت درجة هذا الحديث، فلذا هو ليس بصحيح وإن كان رجال ثقات لأنه غريب. فالغرابة تنقص درجة الخبر. ولكن أصل حديث ابن مسعود ماذا؟ صحيح، نعم حسن صحيح، قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. كيف حديث أبي هريرة؟ حديث ابن مسعود في الصحيح، نعم حديث ابن مسعود في الصحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع، تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة. نعم ضرب من الخديعة كما تقدم، هذا ما يدي عن قيمة السلام. قال: وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا، أي أصحاب من أهل الحديث. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.